من قبوره عند النفخة الثانية وهي نفخة البعث، ويخرج من كان في القبور وتتخلى الأرض عن من كان في بطنها من أول الدنيا إلى آخرها. وأول من يخرج من قبره عند النفخة الطور رسول الله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لهم الزاهرة يعني على ظهر الأرض التي يكون عليها حياتهم، فيها سهرهم ونفلهم وعملهم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقال بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرته لأبي سلمة عبد الرحمن عبد الرحمن ومن التابعين، كان بينه وبين الناس الحكومة في أرض، فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، يعني احذر من أن يدخل عليك شيء من الأرض وأنت لست له بأهل وأنت لست له بمستحق، لأن الظلم في الأرض أمره عظيم، لأن الإنسان يطوقه من سبع أراضين إذا كان مقدار شبر، كيف إذا كان كيلوات ومساحات شاسعة، كل ذلك يأتي به الإنسان يحمله على رقبته يوم القيامة. اجتنب الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، يعني جعل على رقبته، يعني يأتي يحمله يوم القيامة، لأن من ظلم شيئا جاء به، ومن كان بعيرا أو جاسا رقبة أو دراهم أو ثياب أو أي شيء، ولكن الأرض أمرها عظيم، لأن الإنسان إذا ظلم شبر من الأرض فإنه إلى سبع أراضين كله يأتي على رقبته، يعني ليس بالقليل وليس بالهين، بل هو شيء عظيم وشيء خطير. وهذا يدلنا ايضا على ان من ملك شيء من الارض فهو يملك جوفها، يعني يملك سفلها، وليس لاحد ان ياتي من تحته ويعمل يعني شيء من تحته ويملكه، وانما الانسان اذا ملك ارضا فهو يملك ما في باطنها وكذلك سماءها يملكه، ما أحد يأتي ويمتد إلى سمائه ويأخذه عنه، فسماء أرض الله وجوف أرض الله، لهذا هنا قال طوقه من سبع أراضين، يعني معناه أنه يعني أخذ هذا الملك من غيره، أخذ هذا الملك من صاحبه، ومعنى هذا أن من يملكه فإنه يملك ذلك السهل، يملك ذلك السهل، وأن من ملك أرضا ملك ما تحتها، وليس لأحد أن يأتي ويدخل من تحتها ويستغل شيئا في سفلها، بل هو يملك ما تحتها وكذلك يملك علوها. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حذرت هذا الرجل الذي أخبرها بما بينه وبين غيره من الحكومة في الأرض، وقالت احذر الأرض. هذا يدلنا على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر المعروف بأنه عن منكر، تحذير من الوقوع في المظالم وبيان السمن ونشرها وإبلاغها إلى غيرهم بالمناسبات وبغير المناسبات. هنا ذكرته بالمناسبة، يعني فلما ذكر الأرض والحكومة والشيء والشيء ينكر ذكرت حكم ذلك، وأن أمره خطير وأن أمره عظيم، وأن المسافة ولو قلت ولو كانت مقدار كبر

سوء أدب إن كان يعني صاحبه يلام على سوء التعبير، ولكن الأدب في التعبير وكونه يكون سليما هذا مطلوب. إن كان ليس مثل القول الآخر الذي يقول النزول هي المؤثرة، لأن ذاك كفر، هذا مثل الكفر تكين تكين متغيرا، يعني إلا أصبح تكين تروح الرياح، يعني هذا النبات الذي يبت صار تغير، وبدل ما كان أخضرا نظرا أخضر نظرا، يعني صار خامدا تبروه الرياح، وتغير عن الحالة التي كان عليها من الحسن والبهاء وحسن المنظر إلى سوء المنظر، حتى خلته الرياح وعطفت به ونقلته من مكان إلى مكان. والأب الأب ما تأكله الأنعام، والأب في كثير سورة من الدعاة في سورة العبثة الأنام هو الخلق. قال برزخ الحاج برزخ بينهما برزخ وبين البحرين وبين الحلو والمر بين العبد والمنس بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا، لا يأتي البحر المالح فيطغى على النهر العبد الفرات فيطأ عليه وتذهب عذوبته ويحل محلها المرارة، الله عز وجل على كل شيء قدير، فجعل هذا حلو وهذا مرا، وجعل بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا ولا يطأ هذا على هذا، ليستفيد الناس من هذا ويستفيد من هذا، يستفيد الناس من العبد بقربهم، وكذلك يستفيد من الماء المالح بما يحصل فيه من الحيوانات التي لا تعيش إلا بالمالح، والأجناد التي لا تعيش إلا بالمالح، وإن كان ذاك اللي هو العبد يكون فيه أجناد، إلا أن هناك أسماك لا تعيش إلا بالمالح، والذي يعيش في المالح أحسن وأجود من الذي يعيش في العبد، وكذلك أيضا ما يكون في من الجواهر من الدول والمرجان تخرج، وإن كان أيضا العلب يعني يخرج منه، لكن ما يكون في الملح يكون مالحكم أجود ويكون أحسن، ليس كما يقول بعض العلماء يخرج منه اللؤلؤ والمرجان أنه المجموع إلى الجميع، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا في مالح، أنه لا يكون إلا لا يكون في العبد، لأنه يكون أيضا في العبد، والله عز وجل قال وقال لمرجع البحرين هذا عزم صراط مستقيم وهذا مخرج ومن كل تأخذون لحم طريا وتستخرجون حلية طيبة ومن كل بين العبد والمالح. والمقصود بالبحرين هو الحلو والعدل، الحلو والمالح كما عرفنا، وليس المقصود من ذلك كما يظن في بعض الجهال، المقصود بذلك انه لما حفرت قناه السويس وانها يعني اختارت هذا لهذا وان هذا هو البرزخ، وانه يعني ماذا يقوله بعض الجهال، ان الله عز وجل نص على انه يقوله الملك والحبس، وقال في سوره الفرقان والذي مر جبهتين هذا هذا عالم القدرات وهذا من وهو الذي مرج البحرين هذا عالم الزراد وهذا مثل المجاج ومن وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ بين العبد والنفس ليس يخرج بينهما برزخ ولا يبغيان من سورة الرحمن. والمقصود به يعني المقصود بين المالك والمالح. وأن لما حضر قناة السويس هذا كلام من يجهل كلام من الجهل. وأما القرآن فإنه نص على أن المقصود بذلك المالح هو العدل. هذه الآية نص فيها وهو الذي مرج البحرين هذا عدل القرآن وهذا من الجهل وجعل بينهما رزقا وحجرا محجورا بينهما رزقا بين هذا وهذا وبين المالح والمالح بين هذا وهذا بينهما برزخ حاجب يعني مانع يمنع قدرة الله عز وجل إلا لو شاء الله عز وجل أطغى الماء على الأرض وأحاط بكل ما على ظهرها من يابس وفاء. قال وقال مجاهد الفافا ملتفا. قال مجاهد الفافا ملتفا سورة الندى جنة الحسافة يعني متفة متفة بعضها لبعض جنة الحسافة حسافة متفة شجر يعني متفة لبعضه لبعض حسافة متفة. والغلب الملتفة أيضا كذلك غلبة يعني متفة متفة بعضها لبعض. قال فراشا مهادا. قال فراشا يعني أرض فراشا مهادا يعني جعلها منحدة كالفراش يستقر عليها الناس ويستريحون عليها ويطمئنون عليها جعلها مسطحة يعني لها سطح يستقرون عليه. إن كانت كروية الشكل إلا أن الله جعل لها سطحا يستقر عليه بالأنام فجعلها فراشا جعلها لهم كالفراش يستقرون عليها يعني في ليلهم ونهارهم يقدحون ويعملون في النهار ويبيتون وينامون في الليل. والله تعالى جعل في الأرض فراشا. ولكم في الأرض مستقر يعني كان فراش في قوله ولكم في الأرض مستقر فهي لها خط يستقر عليه الناس في يعني ليلهم ونهارهم في معاشهم وثباتهم ونومهم فهي لهم كالفراش. ولهذا قوله جعلها فراشا بقوله مستقر فإنهم يستقرون عليها وهي لهم كالفراش ممهدة مذللة يتمتعون يعني يسيرون في منازلها ويقضون من رزق الله عز وجل ويبيتون على ظهرها ويمشون. الله تعالى جعلهم على هذا الوضع التي يستفيدون منها. نفدا الذي قبض وقبض من عبده والذي قبض لا يقبض الا نفدا يعني قليلا ان هذا حل تفاسير الايه. قال باب صفه الشمس والقمر في حسبان. قال مجاهد كحسبان الرحى وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان ضحاها ضوءها أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حسيسان نسلق نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما وهي وهيها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها فهي على حافتي فقوبج على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم. وقال الحسن صورت تصور حتى يذهب ضوءها والليل وما وثق أي جمع من دابة اتفق استوى خروجا منازل الشمس والقمر الحرور في النهار مع الشمس. وقال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنهار يقال يولد يكور وليدة كل شيء

على انتظام وعلى منازل. ثم قال الكتاب إحدان جماعة الكتاب في شهاد وشعبان، يعني حسبان جمع شهاد فنان وشعبان جمع شهاد. قال ضحاها ضوءها، قال ضحاها يعني ضوءها، بس هو ضحاها ضحى الشمس هو ضوءها، وضيف إلى الضحى لأن شدة أو وضوح الضوء إنما هو في الضحى، لهذا اشتهر عند الناس في هذا الزمان من العبارات الحديثة يقول أنت الشمس في رابعة النهار، الشمس في رابعة النهار، يعني مثلا في الضحى أن الشمس تكون واضحة وضوءها يكون شديدا يكون واضحا، يعني فضحاها يعني ضوءها مقصود ذلك أن الله أقسم بالشمس، أقسم بالشمس وبضحاها يعني ضوءها. ويقال المسافة التي قبل بعد طلوع الشمس ومن ارتفاعها إلى الزوال قال لها ضحى، هذا يقال ولهذا شرعت صلاة الضحى ركعتي الضحى، وإن مقصود ذلك هذا الزمان، وإنما قيل بذلك الضحى لأنه هو الوقت الذي يكون فيه ضوء الشمس ووضوحه وظهوره. قال أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار، الله عز وجل جعل كل من يستنكر القمر يجري بفلكه، وهذا لا يدرك هذا وهذا لا يتأخر عن هذا فيلحقه هذا، بل هذا يأتي